السلام عليكم. اليوم القصة عن رجل من أهل منطقة الروضة في الكويت، هذه المنطقة اللي الآن بندخلها. هذا الرجل اسمه جابر. جابر في عام 97 في أحد الأيام عامل عزومة، عازم أصدقائه زملائه في العمل وجيرانه المقربين يعني، وحضروا الضيوف وكان في استقبالهم لكن جابر كان جالس على أعصابه، متوتر ومرتعب وسرحان في تفكيره، وكل شوي يترك ضيوفه ويطلع برا، ما أدري شو يسوي، يعني يروح يغيب ربع ساعة نصف ساعة ويرجع لهم، شوي يستأذنهم يدخل البيت يجلس لنص ساعة تقريبا ويرجع. الضيوف يحاولون يعني يدردشوا معاه ولا، لكن الرجل كان في عالم آخر، الرجل فيه شيء ما تحمل، ويلتفت على واحد من الحضور الضيوف وهذا جاره يعني وحسبة أخوه يعني، قال أبيك موضوع خير إن شاء الله، قال تعال تعال برا. يوم طلع معاه برا قال اسمعني، أنا ماني قادر أقعد دقيقة، وأنا صراحة عندي مصيبة. قال أفا ليش؟ عسى ما شر. قال ولدي من المغرب وهو غايب عن البيت، ما لقيناه، الولد عمره 5 سنوات وزوجتي منهارة تبكي وبحالة يرثى لها، وأنا متوتر وكل شوي أطلع أروح أدور عليه ومستحي من الضيوف وماني قادر أتحمل، بروح إلى مركز الشرطة، فالله يخليك خليك مكان هني وجيب زوجتك علشان تدخل المطبخ تجهز العشاء للضيوف، لأن زوجتي واصلة على الآخر تبكي ومنهار شوي ويغم عليها. قال لا ولا يهمك، والله يسهل عليك وإن شاء الله بتلقى الولد ولا توتر ولا شيء، تلقاها غايب مني ولا منك إن شاء الله بتحصلونه. فعلا الجار راح جاب زوجته وقالها ادخل المطبخ وجهز العشاء في ضيوف، والرجل وزوجته عندهم مشكلة، والزوجة ما قصرت هذه، والجار وقف محل صاحب البيت، والضيوف ما انتبهوا لكن حسوا بغياب جابر نفسه. المهم كان بطويلة وجابر يطير إلى مركز شرطة الروضة، دخل عليهم وهو منهار، استقبلوا تفضل آمر، قال لهم أنا ولدي غايب وفقدناه من 3 ساعات تقريبا من المغرب، ولدي عمره 5 سنوات مستحيل يروح أي مكان بروحه إلا مع والدته أو معاي أو مع الخدامة ويكون بعلمنا طبعا، دورنا عليه قلبنا الدنيا ما حصلناه، الله يخليكم ساعدونا. وانتم عارفين القانون اللي يعتبر شبه دولي ان اي شخص يفقد لما تبي تبلغ السلطات الأمنية يجب ان يكون مار على غيابه اكثر من 24 ساعة، لكن في حالة استثنائية الأطفال، دائما الأطفال يتم استثنائهم من هذا القانون، لأن الولد دائما غيابه ووجوده بروحه يعني يعتبر أمر يعني خطر. فرجع الأمن قالوا خلاص احنا نبلغ، عطنا بياناته شنو كان لابس، العمر بالضبط، وين ساكنين، وين كذا، وبدأوا يسألونه انت شنو شغلتك يعني، شنو وظيفتك، زوجتك شنو وظيفتها، هل أنتم عندكم مثلا عداوات، عندكم ثار، عندكم مشاكل مع جيرانك، مع أصدقاء، مع؟ قال أبدا، والله أنا إنسان جدا مسالم، والدتها ربت بيت ما تطلع أبدا ولا تروح ولا ترد، وهالولد هذا يعني كل شيء بالنسبة لنا بهالدنيا. زين أحد من الأقارب، أنتم ساكنين البيت بروحكم؟ قالوا يا الله بروحنا، وأنا عندي ضيوف، أنا اليوم عازم مجموعة من الأصدقاء وجيراني وزملائي في العمل، وحضروا يعني من بعد صلاة العشاء، والولد فقدناه يعني من المغرب. قال زين ضيوفكم لهم علاقة في موضوع مثلا تعتقد أن لهم علاقة؟ قال لا لا لا لا أبدا، أولدي مفقود قبل لا يوصلون الضيوف، وزوجتي والخادمة كانوا مشغولين في المطبخ، والولد كان موجود، دورنا دور يمكن طلع برا الباب وإحنا ما ندري، أحد خذاه أحد اخطفه. قال ماشي، سجلوا بلاغ، وبدأ الضابط يسأل الأب عن أشياء ممكن توصله لمكان وجود هذا الطفل. طبعا هذا مركز الشرطة الروضة اللي أكلمكم عنه، هذا اللي على اليمين. قال له يعني طوال اليوم في زيارات يعني من أقارب من أصدقاء لبيتكم قبل اختفاء الولد؟ قال اي نعم، خالة الولد زارتنا الظهر، والقصة هذه الواقعة صارت في يوم الأربعاء. في ذاك الوقت كان يوم الخميس يعتبر يوم إجازة، فالناس تنبسط إذا جاء يوم الأربعاء يكون نهاية الأسبوع، والناس تطلع تروح البر ولا الشاليه ولا تروح الاستراحات ولا يعني. فقال كانت زايرتنا خالة الولد ومعاها عيالها، وطلبت من عندنا أن نرافقهم إلى الشاليه اللي يملكونه، لكن إحنا أبلغناها أن إحنا أصلا اليوم عندنا عزومة وما نقدر نروح الشاليه والشاليهات بعيدة، فقالت براحتكم. الولد صحيح انه صار يبكي يبي يروح مع عيال خالته وكذا، لكن احنا منعناه وراحه، والولد موجود واحنا كنا معاه. يعني بعد ما غادرت بثلاث اربع ساعات انفقد الولد، يعني الخاله هذه ما لها اي علاقه في الموضوع. وفي ذلك الوقت يعني في منتصف التسعينات من النادر ان الشخص يكون عنده موبايل، والشاليهات مو كلها فيها هواتف ارضيه، الناس كانت تستخدم البيجر، حتى البيجر مو كل واحد عنده، والخاله هذه ما عندها. يعني انت اذا تبي تسال الخاله هذه لازم تركب سيارتك وتروح إلى الشاليهات، والشاليهات هذه موجودة يعني على أطراف الكويت، تروح علشان فقط تستفسر إذا الولد موجود عندهم ولا لا، وهو أصلا متأكد أن ولده ما راح معاهم، انفقد بعد ما مشوا ثلاث ساعات، يعني أكيد مو معاهم. لكن للتأكيد الضابط قال إحنا لازم نروح للشاليه اللي فيه خالة الولد نتأكد، علشان نحدد وين المكان اللي نبحث فيه. أنت أول شيء يا أخوي جابر، ولدك عثمان دورت عليه في البيت؟ يعني في كل الغرف، في السطح، في المخزن مثلا، إذا في حديقة في البيت؟ قال ما خليت شبر في البيت إلا دورت عليه ما حصلته. قال إذن لازم إحنا نتوجه الآن إلى الشاليهات، ويركبون الأب في هالدورية ويطيرون فيه إلى شاليهات خيران. وصلوا على عجلة، لأن تعرفون فقدان ولد لازم تلاحق الوقت، كل ما تأخرت عنه كل ما أصبح هناك خطر أكبر. طاروا للشاليه وخالة الولد أول ما شافت الشرطة وجابر داخلين عليها اخترعت خافت. ايش صاير؟ شنو فيه؟ قال لها الله يخليك عثمان عندكم؟ قالت لا ليش؟ قال والله احنا فاقدين الحين صار له كم ساعة وكذا وقالت انا كنت عندكم واستاذنتكم ومشيت ما كان معانا. قال انا عارف وهذا شيء انا متأكد منه، لكن لأن دورنا في كل مكان ما حصل قلنا يمكن يكون عندكم. قالت لا والله. المهم المسكينة من الخرعة ويصيبها جلطة واضطروا أنهم ينقلونها للمستشفى أو يرجعوا أهم، يعني مو ناقصهم أصلا بروحهم في حالة يرثى لها الحين بعد هم الخالة وصيبت بجلطة من الخوف المسكينة. أرجعوا مركز الشرطة وصاروا يعممون على أوصاف الولد في المستشفيات، يمكن أحد عثر عليه ووصل إلى أحد مراكز الشرطة القريبة، صاروا يبلغون يعني العمليات ودوروا وكذا وبحثوا أي شخص يبلغ عن العثور عن ولد عمره كذا لابس كذا على طول عطونا خبر. الضابط قال له أخوي جابر امش معاي البيت. طبعا هذا ضابط المباحث بدأ بتحرياته حاس انه في شيء، رجع ولا على تو ضيوفتهم ماشيين تعشوا وخلصوا وجابر المسكين وهو يفتر ويدور قال جيب لي زوجتك خلينا ناخذ منها معلومات. قال زوجتي ترى حالتها. قال ما يخالف لازم اخذ منها معلومات. استجوب الزوجة متى شفتي؟ قالت انا كنت قاعدة اشتغل في المطبخ انا والخادمة وما طلعنا من المطبخ وهو كان يعني حوالينا يعني، ولان عندنا عزومة كنا مستعجلين ومشغولين في هالموضوع هذا وطالع يعني يلعب في صالة البيت لكن ما انتبهت إلا بعد ساعة تقريبا ما أسمع صوته ما، فاعتقدت إنه يمكن نام على الغنفة أو على الكنبات وكذا. فصرت أبحث عنه، دورت عليه بالغرف، دورت عليه عند الباب، دورت فوق تحت، أبدا ما لقيت له وجود. الله يخليكم الله يخليكم ساعدوني وكذا شوفوا ولدي. التفت على جابر الضابط قال يا جابر زين وباقي أولادكم وين؟ قال مو هذه هي المصيبة، احنا ما عندنا إلا هالولد هذا عثمان، وعثمان جاء بعد انتظار 10 سنوات من العلاجات وبعد إجراء عملية أطفال الأنابيب هذه عرفتوها، والحمد لله نجحت، ولذلك الولد هذا يعتبر هو كل شيء بالنسبة لنا يعني بحياتنا. والشخص اللي فكر يخطف عثمان مستحيل انه يعرفني يعني بشكل جيد، لو يعرفني بشكل جيد ويعرف اني انا انسان مسالم وكم عانيت لحد ما جاني هالولد كان والله ما اخطفه. قال زين يا جابر انت ما عندك اهل اخوان خوات؟ قال عندي اخوان لكن ارجوك ما تدخلهم في الموضوع. قال ليش؟ قال الله يخليك انا ما ابي اخواني يدخلون في الموضوع وعلشان ما تحصل يعني حزازيات بيننا قال يا ابن الحلال احنا ما يهمنا اخوانك يزعلون يتضايقون يتنرفزون ما عندنا اي مانع، ان شاء الله تخسر على العلاقه بينك وبينهم، اهم شيء نعرف الولد وين راح، فلا تخبي عني اي شيء، قول لي ليش اخوانك مثلا لو نسالهم يعني او نستجوبهم راح يزعلون؟ ليش يزعلون؟ احنا ندور على ولد. قال انا بقول لك السالفه. قال انا حسيت انه في شيء. انا حسيت. تكلم قول لي بكل صراحه، وانا اعرف شلون اتعامل مع الوضع. فهمني، انا يهمني يعني شيء يوصلني الى مكان وجود الولد. قال انا عندي اخوان، هذول اخواني في اللي اكبر مني وفي كم واحد اصغر مني، وكلهم اخواني من ابوي، وانا الوحيد اللي من والدتي. ابوي تزوج والدتي الثانية، لذلك زوجة ابوي الاولى عقدت على والدتي، وحتى لما انا جيت على هالدنيا صارت تربي اخواني على كرهي، ودائما تتهم والدتي انها تستغل والدي، وانها لعبت علي، وانها خطفت يعني زوجها، ومن هالكلام هذا. فتربوا اخواني على كرهي، وانهم ابدا ما يتعاملون معي. هذا كله ما كان يهمنا، لان احنا اصلا كنا عايشين بمعزل عن اشقائي من ابوي، بعيد يعني، ساكن بروحنا. لما توفى والدي اكتشفت ان والدي سجل البيت اللي اشتراه جديد، يعني البيت الثاني اللي في الروضة، سجله باسمي، لانه كان خايف على مستقبلي، وخايف من اخواني انه بكره يعني يحرموني من الورث، لذلك البيت هذا اشتراه وسجله باسمي. ولما اخواني اكتشفوا الموضوع زعلوا، وقالوا اكيد انت استغليت ان والدنا اصبح كبير في العمر وبدا يخرف، وانه يعني كان في وضع يعني ضعف، وانت استغليته لانك قريب منه دائما، واجبرته او انك تحايلت عليه وسجل البيت باسمك، واحنا المفترض كلنا نكون ورثه في هالبيت. وانا حاولت يعني عدة مرات اني افهمهم واقنعهم اني والله العظيم ما كنت اعلم عن قيام والدي بتسجيل البيت باسمي. مع ذلك ذهبت بنفسي الى وزارة العدل وتنازلت عن البيت لاشقائي علشان يكون من ضمن الورث اللي تم توزيعه علينا بالمناصفة، يعني كل واحد ياخذ حقه بطريقة شرعية، وانا تنازلت عن البيت علشان ما اخسر اخواني. لكن المصيبة بعد قيامي بالتنازل، هذا الشيء كأن اكد لاشقائي انه فعلا انا اما اني اكون مزور لتوقيع والدي واني اخذت البيت يعني بالتزوير، او اني تحايلت على والدي وخليته يسجل البيت باسمي. قالوا اي نعم، بما انك رحت وتنازلت عن البيت بكل سهولة، هذا اكبر دليل على انك مذنب، وهذا الشيء اللي زعلني، لاني اكتشفت انهم ما راح يرضيهم اي فعل انا قدمه لهم. لذلك قمت برفع قضية واسترديت البيت اللي أنا تنازلت فيه لأشقائي. طبعا هو تنازل يسمونه هبة، والهبة بالإمكان لصاحبها أن يستردها لأسباب طبعا على حسب يعني اللي قدم المحكمة، ورجعوا للبيت. فوق هذا رفع قضية وأخذ نصيب الشرعي بباقي الورث، لأن عندهم بيت قديم ثاني، وكذلك يعني أسهم ومجموعة من الأملاك لكن بسيطة يعني. وهذا اللي أغضب أشقائي من والدي، وحصلت عدة قضايا يعني تبلوا علي ورفعوا علي قضية تزوير، لكن تبين أن أنا بريء منها، وأنا رفعت قضية رد اعتبار وكسبتها وأخذت منهم تعويض، يعني أصبح الوضع كله قانونيا لصالحي، وهذا الشيء اللي زاد من حقد أشقائي علي. ومن ذيك الأيام وأنا يعني بعيد عنهم وما أبي مشاكل ولا أبيهم يدخلون في حياتي. فأنت يا حضرة الضابط إذا تدخلت الآن وجبت أشقائي وسألتهم عن هالوضع هذا، عن موضوع اختفاء ولدي عثمان، كأني أعادي إخواني وكأني أحاول أني يعني أستمر معاهم في المشاكل، فالله يخليك خلهم بعيد. قال لا، أنا بعد هالمعلومات مضطر أني أحقق مع إخوانك وأفتش بيوتهم بعد، لكن ما راح أستعجل في توجيه الاتهام. عطني منو فيهم من إخوانك اللي أكثر عداوة لك؟ قال بصراحة اللي أصغر واحد، واللي أصغر واحد هذا محامي، وهو اللي متولي موضوع رفع القضايا والاتهامات، وهو اللي دائما يعني يواجهني وتحصل بيننا مشاكل. قال ماشي، ويرسلون دورية إلى بيت هذا الرجل وخذوا إذن من نيابة، راحوا أضربوا على الباب، السلام عليكم. عليكم السلام، أنت فلان فلاني؟ قال لي نعم. قال عندنا إذن من نيابة نفتش البيت، وهو محامي ويعرف القانون. قرأ الورقة مات النيابة وتأكد وقالهم تفضلوا خير إن شاء الله. قالوا إن شاء الله بعد ما نخلص التفتيش نبلغك. فتشوا البيت، اقلبوا الدنيا، ما لقوا أي أثر للولد عثمان. اسألوا وين كنت، قدر إنه يثبت لهم مكان تواجده في الوقت اللي اختفى فيه الولد. وإحنا الآن دخلنا على اليوم الثاني. قالوا لا، تعال معنا مركز الشرطة. خير إن شاء الله، شنو فيه؟ تجي هناك مركز الشرطة وتعرف الموضوع. راح معهم، ما عنده مشكلة، رجل واثق من نفسه. قالوا لعثمان ولد أخوك جابر. قال لي خير، شفيه؟ قالوا إحنا فاقدينه من أمس وندور عليه وما خلينا مكان وإحنا نحاول نستجوب جميع أقارب والأشخاص اللي على معرفة بجابر، من ضمنهم أنتم كأخوانه. قال ها، أنا عارف، أكيد تعتقدون أن بيننا عداوة وأن المشاكل السابقة على موضوع الورث فإحنا محط يعني اشتباه. قال والله إحنا لازم نستجوبك ونعرف. قال والله أنا ما ألومك يا حضرة الضابط أنك تستجوب أو تشتبه فينا، لكن مستحيل أن إحنا نوصل لهالدرجة أن نضر ولد أخوي، مستحيل. الخلاف اللي بينه خلاف مالي، هذا يحصل وإحنا يعني هذا حق شرعي قانوني ان احنا نطالب بوث والدنا، لكن هذا ما يدفعنا ان نقتل ولا نخطف ولا نأذي اي انسان، وخصوصا اذا كان اخوي، ولد اخوي. ولد اخوي شنو علاقته في ان مثلا اخوي اخذ حقنا ولا اخوي ظلمنا؟ شنو ذنب الولد؟ مستحيل احنا نقدم على هالشيء. وبعدين احنا ترى ناس يعني لنا وضعنا في المجتمع، وانا محامي واخواني مدراء يعني ناس لنا مكانة، مستحيل احنا يروح تفكيرنا بهالجانب انها ننتقم وكأن عصابات والكأن. الضابط قال لا والله اسمح لنا. قال لا لا بالعكس، تأكدوا وابحثوا ودوروا واحنا ما عندنا ايمان علشان يطمئن قلبه، لكن ثق تماما احنا مالنا اي علاقة واحنا متعاطفين مع شقيقنا وراح نسعى ان نوقف معاه في شدته وان شاء الله انه يحثر على ولده. الضابط احتار، كلام الأخ كان يعني دقيق وواضح أنهم ما لهم أي علاقة في موضوع اختفاء عثمان. شبي فيه؟ وبعدين لو يخطفونه مثلا شون يعني يخطفونه؟ ليش؟ بس انتقام ولا يساومون؟ ولا مستحيل يسوون هالحركة. فالضابط استبعدهم. وفوق هذا لما عرفوا اخوانه في الموضوع كلهم صاروا واقفين مع جابر، لانهم عارفين قصته، في انه تاخر في موضوع انه يجي ظنه، وانه بعد علاجات كثيره جاه ولده، فنسوا كل الخلافات اللي حاصله بينهم بين جابر، ووقفوا معاه في مركز الشرطه وساندوه في ازمه المسكين. يعني ردت حتى علاقته مع اخوانه، لانهم عارفين قصتها ومتضايقين عليه. التفت الضابط على جابر، قال له يا جابر احنا لازم ندور في مكان اخر، ممكن نكون غافلين عنه، لكن بتأكد منك، هل بحثت في البيت بشكل جيد؟ قال اقسم بالله بحثت في كل مكان، وأنا متأكد 100% أن الولد ما هو موجود داخل البيت. قال زين الخادمة؟ قال الخادمة إحنا متأكدين أنها ما لها علاقة، لأنها طوال الوقت ما غادرت المطبخ مع زوجتي، واقفة في المطبخ وزوجتي متأكدة من هالموضوع هذا. أثناء حديث الضابط مع جابر، اسمع إيش صار. كان يرن عنده جهاز البيجر، البيجر اللي ما يعرفه من الجيل الجديد، يعني البيجر جهاز مناداه، يعني مثل المسيو، يعني مثل شلون شفت لما يكون جهازك مغلق للهاتف وأحد يتصل عليك يجيك فقط مسج، هذا الجهاز فقط يستقبل مسجات، مسج الاتصال من الرقم اللي يتصل عليك، وانت بعدين تروح تدور على هاتف ارضي ولا موبايل ولا تستلف من احد يعني تليفون وتتصل عليه اذا كان الامر يعني ضروري. لان في ذاك الوقت خصوصا في التسعينات تكلفة الموبايل شيء يعني خيالي، لا يمكن احد يستطيع انه يشتري له موبايل او انه يقدر على مصاريفه، فكان اقل تكلفة اللي هو بيجر، اذا في شيء ضروري يتصل عليك يجيك رقمة تروح تشوف لك تليفون ارضي من بقالة، تليفون عمومي، وتتصل عليه، ويستطيع انه يرسل لك رمز، يعني مثلا يرسل لك رمز 3 7، فانت تعرف ان 3 7 هذا يعني امر ضروري. اما اذا ارسل لك مثلا 1 1 1 يعني متى ما قدرت اتصل فيني اذا حولك تليفون. البيجر اللي عند جابر كل شوي يرن يرن يرن يرن، فالضابط يقول رد رد على من اللي قاعد يتصل فيك. قال هذا رقم البيت وأكيد على موضوع. قال اي شوفهم تأكد منهم، اتصل ولا هذه الخادمة. الخادمة شو تقول له؟ تقول له بابا الثلاجة اللي موجودة فوق اللي عند باب السطح حاطين لهم ثلاجة فقط للتخزين مثل الفريزر، وهذا متعطل وبدأ الأكل اللي داخل الفريزر يصدر روائح يعني كريهة. قال لها انا الحين ماني فاضي، وسكر التليفون وفكينا منك انت، انا بالي مشغول في الولد، وهذه تقولي ثلاجة خربانة. الضابط سأله قال شنو فيه؟ قال لا ما في شيء، الخادمة تقولي في عندنا ثلاجة خربانة ويصدر منها رائحة والدجاج اللي كان فيها. قال الضابط هم عنده خبرة ويخاف من شيء اسمه روائح، دائما اللي عنده خبرة تقول له رائحة يخاف، ليش؟ يعرف الرائحة هذه ممكن يكون لها أكثر من مصدر، والآن احنا في صدد قضية خطف وفقدان شخص، ولما تقول لي رائحة وما تعرف بالضبط مصدر الرائحة ممكن جثة، لكن ما يقدر يقول حق جابر. قالت شلون؟ أخوي جابر امش معي. قال وين؟ قال بيتك. أنا ومجموعة من رجال الأمن بندخل البيت بعد إذنك طبعا إذا وافقت، ونفتش بنفسه. قال أنا والله دورت وزوجتي. قال ما يخالف، إحنا لنا طريقة في البحث علشان تأكد بنفسه. قال أوكي. حضر الضابط مع الأفراد ودخلوا البيت وبدأوا يدورون في الدولاب، كبت المطبخ، كبت غرف النوم، هذول الأماكن اللي مرات الأولاد يتخبون فيه، يعني يلعبون وكذا يتخبون فيه، وهذه مصيبة ترى على فكرة. لازم تنبه الأولاد لا يلعب اللعبة الغبية هذه، أنه يتخبى في أماكن مثل فيها أبواب مثل الكبت وغيره أو غرف أو مخزن. فالضابط عارف وين بيروح، صار يدور في الأكباط وكذا. الدور الأرضي الأول صعد للسطح، ولا السطح فيه صناديق وفيه ثلاجات وحاطين مثل مخزن. هذا الصناديق يخبون فيها هي من نوع النحاس، يحطون فيها مثلا السكر، وصندوق من النحاس يحطون فيه العيش، وصندوق يحطون فيه مثلا العدس، يخبونه يعني. لما يشترون مثلا العيش بالخيشة يفرغونه فيها الصندوق هذا، فيخصصونه حق التموين وغيره. والثلاجات يخبون فيها ويخزنون فيها اللحم والدجاج. قال وين الثلاجة اللي تقول الخدامة انها معطلة؟ قال هذه. فتح الثلاجة وكان الضابط مرتعب وحاس ان هالثلاجة يعني ممكن فيها جثة الولد. فتح الثلاجة وفعلا كانت رائحتها قوية جدا جدا، لكن الصدمة ان كان كلام الخادمة صحيح، الثلاجة معطلة وفيها الدجاج، والدجاج هذا بدأ يتعفن لأن الثلاجة خربانة ما فيها لا ولد ولا أحد متخبي فيها ولا شيء. سكر الضابط والتفت على الصناديق، بدأ يفتح الصندوق الأول فيه سكر، الثاني فيه عدس. سأل جابر قال هذا لا، هذا تومين وكذا. يوم فتح الصندوق الثالث اللي يحطون فيه الرز، العيش يعني احنا نسميه عيش، الرز، ولا هذا عثمان اللي جالس فيه جلسة القرفصاء تعرفونها، والصندوق كان فيه رز ليل منتصف. وعثمان أثناء ما كان يلهو يلعب فيها الصناديق، فتح صندوق اللي يخبون فيها الرز ودخل فيه وأغلق الباب خلفه كأنه متخبي يعني يلعب. المصيبة في الموضوع وين؟ إن الصناديق هذه فيها مثل الذراع اللي هو ذراع القفل، لما تسكر الباب باب الصندوق ذراع القفل هذا ينزل علشان يمسك بالطرف الآخر من القفل، فبدون ما يعني تحط له قفل أو شيء، لا هو أصلا راح يعني يغلق، يعني راح يمسك بشكل قوي. من السهل أنك تفتح الصندوق إذا كنت أنت في الخارج، لكن إذا كنت داخل الصندوق لا يمكن أنك تخرج أو أنك تفتح باب الصندوق. وهذا اللي حصل مع عثمان بالضبط، مثل القصة اللي سبق أني ذكرتها لما ولد يلعب مع واحد من اخوانه وين في التانكي او خزان الماء اللي يكون فوق السطح يلعبون، فنزل واحد فيهم وهذاك علشان يعني يخوفه او يلعب معاه اغلق عليه الباب. لما اغلق الباب كانت فيه الرداد او الذراع مال القفل، فقط هذا اللي نزله وهرب. الولد خلال دقائق من شدة الرطوبة والمياه اللي كانت في الخزان غرق وفارق الحياة. حتى ان يذكرون ان اخوه هذا اللي اغلق عليه الباب اصلا يعاني من خلل في عقله، يعني الولد ما هو بكامل القوة العقلية، واثنيناتهم صغار يعني اطفال يعتبرون اطفال. عدة قصص يتوفى فيها الاطفال بسبة المخازن او بسبة ان يدخل في صندوق او كبت او حتى سيارة تكون عند باب بيتك وانت ما انت يعني قافلها بشكل جيد ويدخل الولد عشان يلعب. تعرفون الاولاد يحبون يلعبون بالسيارات، لكن اذا دخل في سيارة وهي مهجورة فتح الباب واغلق خلفه وما يعرف يفتحها، والجو كان حار والسيارة ما فيها اكسجين ونار، على طول يصاب يعني بإغماء ويموت داخل السيارة. فدائما تحذر من هالأشياء هذه. الولد خل عندك قاعدة أساسية، الأطفال لا تخليه يغيب عن أنظارك ولا يروح أبعد من المحيط الآمن اللي أنت تضع له في البيت. يعني لا تخليه يروح السطح ولا تخليه يتعدى باب البيت ولا تخليه يروح أماكن أنت ما تقدر تشوفها فيها. مالكم بالطويلة، بعد ما اكتشفوا وجود الولد عثمان وكان مفارق الحياة، حتى أن الضابط حاول أنه يسعفه لكن تبين أنه أصلا متوفي من زمان، من وقت اختفاء أصلا. الله يعوض أهله ويكون شفيع لهم ويكون طير من طيور الجنة. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.